نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ودخلنا في كتاب اللعان، أخذنا حديث الأول والثاني. ندخل إن شاء الله اليوم في حديث أبي هريرة. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني نزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. فقال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم، هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. جاء رجل من بني فزارة، فقيل الرجل هذا ذكره عبد الغني في غوامضه، قال بأنه ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه، و قال رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. والحمر هذه أنفس أنواع الإبل كانت عند العرب. فهل يكون فيها من أورق؟ الأورق هذا هو الأسود الذي ليس خالص السواد، أسود على رمادي، يعني أسودا ليس شديد السواد، فيه بياض في السواد، يعني قد يعني ينتقل من السواد إلى اللون الرمادي، مع أنه هذا من أطيب الإبل لحما، لكنه لم يكن محبوبا عند العرب في العمل ولا في السير ولا في الركوب، لكن في اللحم قيل أنه أطيب لحم. وقال: فيها أورق من أورق؟ قال: نعم، فيها لورقة. قال: فأن أتى ذلك؟ قال: عسى يكون نزعه عرق. وهنا نزعه عرق، فيعني نزعه أي اجتذبه وأشبهه وأظهر لونه عليه. أصل النزع هو الجذب، فكأنه جذبه بشبه له، يعني نزعه عرق يعني جذب هذا الأسود اللي هو كما سنشرح في الحديث، نزعه عرق يعني كأنه جذبه أو شبهه بشبه له. يقولوا نزع الولد لأبيه، يعني كان أشبه بالأب، ونزعه أبوه أو نزعه إليه كأنه أقرب إليه. فعرق هو الأصل الشيء، لذلك ممكن العرق هذا يمتد إلى الجلود. والمقصود نزعه عرق أي جذبه عرق إلى أصل من الأصول التي كانت، وكما يعني نقل في بعض الشراح الحديث أن الأم الزوجة كانت من عجلان تقريبا، من بني عجلان فيما أذكر، بني عجل. وقيل وجاءت نسوة بعد أن جاء هذا الرجل يشتكي النبي، أو مش يشتكي، سنبين بعد أن تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، جاءت نسوة من بني عجل وأخبرت بأن أنه كان للمرأة هذه جدة سوداء. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزعه عرق، يعني كأنه رجع لأصل من الجلود، أنه كان كل أولاده بيض وهذا الولد جاء أسود. فجاءت نسوة من قوم المرأة قالت أن كان لها جدة سوداء، وهذا المقصود بنزعه عرق أي رجع لأحد الأصول التي كان فيه السواد. هذه معاني أولا الحديث. وشرح الحديث ندخل فيه أولا على أن هذه مسألة من المسائل المهمة جدا التي يعني تندرج تحت أصل، وهو مسألة أن المرء يجب عليه أن يحضر من سوء الظن ومن تسلط وساوس الشيطان عليه. وأن الشيطان أعظم ما يكون عنده أن يفرق بين الزوج وزوجته، فيأتي يوسوس في الزوج أو يأتي يوسوس في الزوجة. من وساوس الشيطان للزوج أن يشككه في زوجته أو يشككه في نسب أولاده أو يشككه في غير ذلك، فيجعل يتسلط الشيطان بالوسوسة على المرء، خاصة إن كان هذا المرء عنده ضعف أو عدم ثقة أو عدم حسن ظن بأهل بيته أو العكس أيضا، فيأتي ويستغل هذه المسألة. وكما بأن أعظم ما يكون عند الشيطان، أفضل الأعمال عند الشيطان، أن يفرق بين الزوج وزوجته، كما جاءت السنة تبين ذلك. لذلك هذه المسألة من أعظم المسائل التي قد تؤدي للمرء أن يقع فيه في الأذى والضرر، لأنه إذا شك في امرأته وجاء الشيطان وصدق ما عنده من وساوس، فأدى ذلك إلى قصف المرأة أو رمي المرأة بشيء أو نفي الولد، فهذا ما أعظم الضرر والأذى. فالمرأة أعظم ما يكون من ضرر عليها أو أذى أن تتهم في عرضها أو تتهم في شرفها، هذا أعظم ما يكون على المرأة، هذا ما تحتمل المرأة، يعني تحتمل كل شيء من الزوج إلا أن تحتمل هذه المسألة، مسألة الرمي في العرض أو في الشرف، لأن هذا هو أصل يعني عفة المرأة وصلاحها في ذلك المسألة. لذلك هنا لابد المرأة أن يحضر من الوقوع في الأذى، الوقوع في الضرر، الوقوع في التجني على أهل بيته، وأن يستمع للشيطان والوساوس الشيطان، فيعني يظن سوءا ثم بعد ذلك يتهم أو يقذف فيقع في أمر عظيم قد يعني يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، وهي أنه يرمي امرأته بالزنا أو يريد أن ينفي الولد يتشكك فيه، وكل هذا ليس من حسن الظن الذي يعني أمر العبد به، وهذا يؤدي إلى مظالم ومفاسد عظيمة. كم من الناس من يخطئ يتكلم يتفوه بكلمة في حق زوجته، أو يعني عندما يتشاجر معها أو أنه يعني يتكلم عنها في ضيق أو شيء ولا يعلم عظم ما يقوله. فالأصل أن المرء يحافظ على المودة على المحبة، يحسن الظن بأهل بيته ما دام قد اتقى الله عز وجل في الاختيار وعلم أن عليها في خير عليها من خير. فإذا جاءه الشيطان يوسوس له، كان في سفر، كان في بعد عن البيت لأي شيء، فيأتي يوسوس له انظر ماذا تفعل، ماذا فعلت، ماذا جاء وغير ذلك، أرد أن يقفل هذا الباب ويغلقه تماما. وهذا الباب من أعظم الأبواب التي خربت البيوت بسببها. هنا جاء هذا الرجل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له امرأته غلاما أسودا، وهو يعني كان عنده كل أولاده كانوا بيض، فكأنه أراد جاء مستفتيا وجاء سائلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء معرضا في ذلك، لأنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكانه يعني هو يعرض في الكلام. قال يا سلم هل لك من إبل؟ هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا سنوية من الفوائد المستنبطة، بأن الصحابي جاءه فتنة، فتن والعياذ بالله من ذلك، لأنه ما جاء يسأل هذا السؤال إلا عن شك، إلا أنه شك في شيء، فجاءه الشيطان وأخرجه من الحلم والأنان التي كان فيها وظن في شيء، فجاء مستفتيا للنبي صلى الله عليه وسلم أو سائلا ذلك، وكأنه عرض ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ويسأله عن ذلك قال لك من إبل؟ قال نعم. قال حمر؟ قال نعم. قال فيها من أورق، يعني الإبل طب هي حمر كلها، كيف جاء الأسود فيها اللي هو أسود الرمادي هذا؟ فقال لعله نزعه عرق، أي نزعه عرق. قال وهذا فعسى أن يكون نزعه عرق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله قال له من أين أتاه، يعني من أين أتى الإبل هذا اللون؟ فقال لعله نزعتها عرق. فقال له لعل هذا نزعته عرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وانظر إلى حال المفتي عندما يأتيه المستفتي وهو عنده من الشك والريبة حتى لو كان في أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني تأصيل لمن أتى بعده من القضاة أو من المفتيين أو من الذين يتصدرون في الصلح بين الناس أو الحكم أو غير ذلك، لأن الأصل بأنه يحسن الظن بالمسلمين والمسلمات. مش لما يأتي رجل يتكلم عن امرأته فهو يميل قلبه مرة واحدة ويظن أن المرأة كما قال الرجل أو يعني يشككه في شيء، فيبتلي المصلح على القاضي ولا المفتي فينجرف. لا، أن هنا الأصل أنه كذلك العكس، لما تأتي تتكلم عن الزوج الأصل أن المرء يذب أولا على أعراض المسلمين. فجاءه الرجل عرض على زوجته ما قاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسقط له هذه الشكوك وأسقط له هذه الظنون ونقله من الريبة التي عنده إلى الحسن الظن والتصديق بأن هذا يمكن أن يحدث ويمكن أن يكون من نزعة العرق التي قد تأتي حتى بين الإبل والمواشي وغير ذلك. فهنا ما دام المفتي يستطيع وليس عنده قرائن أو ليس عنده أمارات فعليه أولا أن يحسن الظن وأن يحمل المسلمين على الصدق وعلى الصلاح وعلى التقوى إلا أن يتبين له غير ذلك. هذه المسألة ليست مع رجل وامرأته, يعني ليس عندما يأتيه فقط المفتي أو القاضي يأتيه الرجل يشتكي امرأته ويعرض عليها ولا غير ذلك, لا, هذا المفروض أن يكون بين كل المسلمين بعضهم وبعض. من تصدى في هذا الباب لابد أن يعلم أن يحسن الظن في أمور العرض وفي أمور الدين وفي كل الأمور بين المسلمين والمسلمات, بل أيضا لابد أن يقدم ذلك العلماء والدعاء, يعني يحسن الظن فيهم. يعني إن جاءك من يقول لك على شيخ فلاني أو على عالم فلاني أو أحد قال كلاما كذا كذا كذا, الأصل تقول أنك تحسن الظن أنه لو كان هذا الكلام يسيء إليه تقول لعلك لم تسمع جيدا, لعلك بأن تنتبه, لعلك كذا, لعله يقصد مسألة, لكن تحسن الظن به لأنه على خير وما علمت منه إلا أنه من أهل الخير وأهل الصلاح. فإن نقل لك ما نقل عنه فلابد أولا أن تقدم هذا الباب. كان يعني كثير من الشيوخ عندما يأتي أحد ويتكلم يعني يرفع يده عن يتكلم مثلا يعني ينقل عن شيخ أو شيء ويبدأ فيوم يصرخ فيه يقول له اسكت ولا تتكلم عن بأسماء, أردت أن تتكلم في المسألة تتكلم بكذا وكذا ولا تنقل بأسماء, لأنك لا تدري الآن يعني أنت ممكن تكون في مجلس فلما تنقل اسم الشيخ وممكن تكون أنت أخطأت في النقل, غيرك سمع جزء وما سمع الكل ويمكن الشيخ ما رد له فيظنون بأن المسألة وقد قد تكون المسألة باطلة. فإنك لابد تحتاط ما تنقل عن أحد نقلا إلا أنك يعني تستيقن, وأصلا كمان إن كان فيه إساءة لأحد من أهل العلم أو الدعاء فما يكون ملأ. أردت أن تسأل في المسألة فتأتي للشيخ على جنب مثلا وتقول له سمعت الشيخ فلان يقول كذا كذا كذا, ما رأيك في هذا القول أو كذا, هذا أمر خاص يكون لكن لا يكون هكذا. من الأصل أن العوام يتصيدون, بل الناس كثير يحبون أن يتصيدوا أهل السنة والجماعة والمنعهم على المنهج الصحيح. فكلما يقع أحد ولا أحد معصوم, يعني ولا أحد معصوم من الوقوع في الزلل أو في المعاصي أو الاجتهاد الخطأ, لكن هناك أناس يريدون أن يتصيدوا. فمفترض ان على اهل السنه يعني والناس الا يفسحوا هذا المجال سواء لاعداء الدين او حتى من المبتدع من الطرف الاخرى ان يعني ينقل كلاما قد يؤدي الى يعني عدم قد يؤدي الى يعني تنقيص من العالم والداعي. احنا لا نؤله احد ولا نقول ان احد لا يخطئ ولا نقول ان احد معصوم, ولكن هناك تادب في هذه المساله. وهذا انا اقول وهذا يعني يستنبط ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا, ان كانت مساله في العرض لكنها لابد ان تكون ايضا في غير امور العرض غير بل الاولى مع ذلك ان تكون مع اهل العلم. نقول هذه الحديث فيه فوائد عظيمه في اكثر من مسائل. الفائده الاولى وهو يعني حسن تأني المستفتي. وانظر إلى الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما رمى امرأته ما قذفها, هو جاء يعني مستفتيا مستشكلا وحتى وإن كان في صدره شيء, لكن هنا فيه عنده حسن في التأتي. قال ولدت امرأتي ولد غلام أسود فقط, هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فاهمة لكن هو فيها حسن تأني المستفتي وعدم التصريح, وهذا فيه نوع من التعريض وهذا جائز وليس بتصريحة, لأنه كأنه يعرض بنفي الولد, كأنه يعرض بنفي الولد, ولأنه يعني حتى في رواية أخرى في الصحيح قالت وهو حينئذ يعرض بنفي الولد, قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأني أنكرته. وهنا ما صرح بأن أنكره يعني استعجب عليه أن يقبل ذلك, أنكره يعني استغرب, يعني أنكرته يعني استغربته, وهذه في رواية أخرى في الصحيح. فهذا فيه تعريض في مسألة نفي الولد. المسألة التي تجرنا هنا بعد المسألة الأولى وأنه حسن التأني في الاستشكال, يعني في ناس بعد ما تيجي تسأل ما يعرف كيف يسأل, يعني حتى لو عنده سؤال عن امرأته يسأل بطريقة يعني يوقع نفسه في قصف أو يوقع نفسه في كلام. فلابد هنا أن يتخير المستفتي حسن الكلمات التي يسأل بها حتى لو يوقع نفسه في إشكاليات شرعية. المسألة الثانية أن التعريض بنفي الولد في محل الاستفتاء لا يوجب حدا ولا تعزيرا, أن التعريض بنفي الولد في محل الاستفتاء لا يوجب لحدا ولا تعزيرا. وهذه هذا الحديث استنبط منه الشافعية وغيره من الجمهور هذه المسألة، على أن من جاء معرضا في الحديث بنفي الولد أو غير ذلك لامرأته ولم يصرح لا يحد ولا يعذر. وهذا وحتى من جاء معرضا بالقذف لامرأته ولم يصرح فهذا ليس بالقذف. يبقى هنا استدل الشافعي كما قلت بهذا الحديث بأنه المعرض لا يحد، لأنه هنا جاء الرجل قال إني أنكرته وقال امرأتي ولدت ولدا أسودا، والنبي قد فهم من سؤالي، فكان هذا تعريضا له بنفي الولد لكنه لم يصرح بذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يسأله وبين له أجابه، لم يحد حد القذف ولم حتى يعذره. لذلك استدل الجمهور ومنهم الشافعية على أن التعريض في القذف لا يوجب حد. وهذه طبعا مسألة مهمة، يعني ممكن إنسان يعني وإن كان الملكية خالفوا هذه المسألة، الملكية قالوا لا، قالوا التعريض بالقذف إن فهم منه قذفا يوجب حدا. وحقيقة يعني يوجب الحد إن كان مفهوما، وحق أن كلام الملكية قوي، كلام الملكية في هذه المسألة قوي، لأن استدلال الجمهور ومنه أو الشافعية إيش؟ لا، حديث صفوان تكلم، لا صفوان تكلم نقل تكلم مع الرجل، لا ده عبد الله بن أبي بن سلول ما لم يحد، لأن عبد الله هو الذي عرض وما تكلم. أنت فتحت علينا باب، لأن كنا يعني عبد الله بن أبي بن سلول عرض ولم يتكلم، وهذا من استئناس الجمهور بمسألة التعريض. لذلك لم يقابل حد على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن أقيم الحد على صفوان وآخر من الصحابة الذين صرحوا. مش صفوان، أنا آسف، الثاني إلا مصطح، نعم مصطح، نعم هذا الذي أقيم عليه وغيره، لكن عبد الله بن أبي سلول ما لأنه ما صرح فما أقيم عليه الحد. هو عندهم هو الدليل أصلا في هذا الحديث، لكن هذه غير تلك عشان نفصل الحديث. ليش الملكية لم يجعلوا قالوا هذا الحديث ليس في محل الاستدلال؟ قالوا لأن الرجل جاء مستفتيا، جاء يستفتي وجاء مستشكلا، فهو لما جاء مستفتيا ومستشكلا فليست المسألة هنا سيؤخذ، بخلاف هو أنا معرض، بخلاف لو جاء مصرحا كما فعل هلال بن أمية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت امرأتي مع شريك قال البينة أو حد في ظهرك، هذا صرح لذلك. لكن هنا هو الرجل جاء مستشكلا ومعرضا فقط. الجمهور استدل بالحديث على أنه دلال على أن التعريض لا يوجب الحد والقصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. الملكية قالوا الحديث ليس في هذا الاستدلال، هو جاء للاستشكال، جاء للسؤال، فلا ينزل معنا هنا. لكن إن كان التعريض يفهم منه القذف فقال يوجب الحد. والحق إن كلام الملكية أقول قوي جدا في هذه المسألة، لأن هذا سبيل الأصل هو حفظ مقاصد الشريعة، حفظ العرض. فلو كل واحد عرض بالكلام وفهم ولكن يقول لم أصرح ولم يحد فتح باب شر. وفي نفس الوقت نقول هناك نفرق، اللي جاء يسأل يستشكل أو يستفتي هذا يحمل عليه هذا الحديث، أما لا يستشكل ولا يستفتي ولكن يتكلم يجلس يرمي كلاما بين الناس أو يتكلم عن الناس، فلو كان تعريضا يفهم منه القصر فهنا قول الملكية القط، وأن هذا الحديث عندهم خارج مسألة الاستدلال، خارج مسألة الاستدلال. فنقول ولكن طبعا الجمهور يعني قالوا الجمهور قالوا على أن التعريض بالقذف لا يوجب القذف، ونقول أن التفريق حسن لأنه نفرق بين أن كان في مقام الاستشكال والسؤال فهذا لا يوجب حتى لو نعرض، لأنه لو صرح المسألة منتهية كما فعل هلال بن أمية، صرح فالنبي طالبه بالبينة أو الحد، لكن إن عرض يسأل يحمل الحديث، أما إن لم يكن في مشقام الاستشكال أو السؤال أو الاستفتاء فالصحيح راجع قول المالكية هنا، إن فهم منه أن إن فهم من التعريض القذف فهذا يوجب قذف. طيب من المسائل أيضا أن الـ الـ طبعا هذا ممكن تحمل اعتبارات اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم ما حده الاعتبار، هو الخلاف قوي ومستدعي نقول، بس لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في هذه المسائل كان السلف يعني كان العلماء يتكلمون ان في خصوصيه للنبي، النبي ترك اقامه الحدود على من قال في يعني فرضي وفي كلامي وحتى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهذه مساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تعمم في هذه المسألة، وأسقط حقا له إن كان طبعا في نزاع وده حق ولا حق لا أو تعرض الحقين، لكن أنا أتكلم إن ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصية فلا يعمم في هذه المسألة. هل وزن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول محمد يقول نعم، هو بيانوا ذلك حتى لو، لكن هذه لكن هو لو كان يعلم أسماء منافقين وكان تركهم، هو يعلم ان عبد الله بن ابي بن سلول من راس المنافقين، يعني كان عمر بن الخطاب قام للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعه ان يصلي عليه، قال اتركني يا عمر ساصلي، ثم جاء النهي بعد ذلك، بل البسه الثوب ثوبه، طبعا هذه كرامه لانه البس العباس لما جاء المدينه يعني اعطاه من عنده ثوبا للعباس رضي الله عنه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يكون هناك منه على احد من اهل بيته فاعطاه ثوبه، هذه يعني فقط ردا لمساله اعطائه للعباس حتى يكون اخذ حقه يعني فيها، لكن انه صلى عليه. المهم ان هذه مسائل تخص النبي صلى الله عليه وسلم. المساله اخرى بان الولد ملحق بأبيه، أن الولد ملحق بأبيه وإن خالف اللون يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الولد عنه، بتبين له سواء المخالفة حتى بياض لسواد سواد لبياض، وأشهر من ذلك أسامة وزيد، أسامة بزيد وزيد رضي الله عن الاثنين، أسامة كان أسودا وزيد كان أبيضا، وسيأتي الحديث الذي يليه معنى في مسألة المدلج الذي كان يقتسل الأثار والقافة الذي بين بأن هذه القدم هذه حديث سيالي الذي معنا ليس الذي الذي بعده أيضا. فنقول بأنه المسألة هنا بأن النسب ظل للولد ينسب لأبيه وإن اختلفت الألوان، ولذلك لأنه احتمال هناك أن يكون فيه نزعة عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكون رجع هذا اللون إلى أحد الجلود، وقلت المرأة النساء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبينوا أن هذه المرأة كانت لها جدة سوداء لكن كانت بعيدة تقريبا قالوا السادسة أو السابعة أو شيء، فهو جاء السواد من هذا من هذه الجدة. في أيضا الاحتياط للأنساب وإلحقها بمجرد الإمكان، يعني بمجرد بأن الأصل الاحتياط في النسب وليس الأصل نفي النسب، الأصل الاحتياط في الأنساب وإلحقها ببعضها البعض ما دام إمكان الإلحاق موجود، ما دام إمكان الإلحاق موجود، وإلا فهنا لو جاءت القرائن والدلائل فهذا أمر آخر كما جاءت السنة فيه مسألة اللعان أو الإقرار أو غير ذلك، لكن الأصل هو الاحتياط للأنساب وإلحقها بمجرد الإمكان والاحتمالية. أيضا مسألة مهمة جدا هنا وهي من أهم المسائل أصوليا، وهي إثبات القياس، إثبات القياس والاعتبار بالأشباه، وهذه مسألة مهمة جدا، وضرب الأمثال تقريبا للأفهام. يبقى عندنا أولا إثبات القياس، ثانيا الاعتبار بالأشباه، ثالثا تقريب الأمثلة أو تقريب الأمثال، ضرب الأمثال تقريبا للأفهام، وهذا كله مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. أولا ضرب لهم قياس، قاس اختلاف الألوان في الإبل التي عنده باختلاف اللون الذي في ولده، وهذه أولا إيش، هذه هذا إثبات للقياس، نعم إثبات للقياس. وأيضا ضرب له مثلا بأنه شبه له ما يحدث في الإبل بما يحدث في الأولاد، فضرب الأمثال لتقريب الأفهام هذا أمرا، هذا أمر أيضا أمر نبوي من السنة النبوية، وهذا حري، لذلك كان يعني الفقهاء والعلماء من بعد ذلك ما يريد أن يشرحوا يقربوا الأمثال، يضربوا الأمثال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من السنة، يضرب المثل ليقرب للسائل أو الذي يستصعب الإجابة الفهم يقرب له المثل. ومسألة استعمال القياس هذا أصل، لأن احنا طبعا نرد به على مانع الظاهرية. احنا عندنا في الأصول بأن إثبات القياس أصل من الأصول الأربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس. والذي خالف في ذلك من أهل الظاهر الظاهرية الذين نفوا القياس. والقياس ثابت في السنة في كثير من المواضع، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أتته امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها؟ قال رأيت إن كان على أمك دين أفأنت قاضية لها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، فدين الله حق بالقضاء. إن كان على أمك دين فأنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. فهنا أتلاقي قياس عليها صوم، الصوم عليها في ذمتها كأنه الدين الذي يكون على المرء. لو كان عليها دين كنت صدقت الدين؟ قالت نعم. قال هذا دين على المرء تجاه ربي أن يصوم، فهذا الدين أحق بالقضاء. هذا من القياس، يقيس النبي صلى الله عليه وسلم يبين لها قياس الدين على ترك بعض العبادات التي جاء فيها النص طبعا كالصوم ممكن والحج أيضا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس للصحابة رضي الله عنه وأرضاه أيضا بين فعل طاعة أن له أجر، وأن ترك المعصية أين له أجر أيضا في ترك المعصية، كما قال لهم وفي بضع أحدكم صدقة. فاستعجب الصحابة يعني آيات أحدنا امرأته شهوة ونشاه وفيه له فيها صدقة؟ قال نعم. أو له فيها أجر؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال فكان له أجر. فهذا قياس، قياس عظيم جدا، قياس صحيح أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كما أن الوضع في الحرام وزر كذلك الفعل في الحلال له أجور. وهذا قياس أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء القياس أيضا فقهيا، حتى ما يقول يعني مسألة الأجور فقهيا، لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أقصد في الفروع يعني، لما جاء يشتكي قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلت وأنا صائم، فعمر بن الخطاب جاء قال هششت إلى امرأتي وقبلتها قبلتها وأنا قال أنا صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو تمضمضت هل ينقض ذلك من صومك؟ قال لا. أو قال رأيت إن تمضمضت هل ينقض وضوءك ليس صومك؟ قال لا. أو في بعضهم قال هل ينقض من صومك أيضا، وصحيح أن يقول في صومك، قال هل ينقض من صومك؟ قال لا. قال فما يعني وكذلك ما فعلت؟ كأنه أراد أن يقيس له إيش الآن المضمضة فيها ترطيم لشهوة إيش البطن، والقبلة أيضا ترطيب لشهوة الفرج، فكأنه يقول له المضمضة لم تفسد صيامك، فكذلك القبلة والتهشيش مع المرأة لم يمكن. طبعا بضابط حديث عائشة من منكم لم يملك إربه، على أن المسألة حتى لا يقع في المحظور، لكن هو يريد أن يبين له، هو جاء فقط تكلم عن المضمضة، فبين له كأنك استنشقت والماء لم يدخل في الجو فليس عليك شيء، فأنت أيضا في القبلة لم تفعل شيئا محرما، وهو الأصل فيه هو الوطئ أو الجماع الذي يؤدي. طبعا هذا فيه الحديث إن كان في كلام، لكن يرد على الذين يقولون بأن يعني مقدمات الوطئ تفسد الصوم، وهذا الكلام فيه نظر طبعا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين له. المهم أنه قاس له. طبعا الذين خالفوا في القياس من الظاهرين، الظاهرين لم يثبتوا القياس واستدلوا ببعض الآيات على العموم على أن القياس من الظن، وأن الأصل أن نجتنب الظن واجتناب الظن، وأن الأصل رأي، وأن قد زمي الرأي في القرآن، و اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقالوا إن هذا من الظن، وأن القياس فيه اجتهاد وفيه رأي والرأي مذموم، فأرادوا أن يبطلوا القياس. وهذا الكلام حقيقة لا يقبل، لأن الرأي على نوعين: رأي محمود ورأي مذموم. وقد بين الله عز وجل بأن مسألة الاستنباط والقياس والرأي هذا محمود، قال الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منه، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول للأمر منه للعلماء هنا لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهنا أمر الله عز وجل عند المشكلات أن ترد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أولي العلم الذين هم ورثة الأنبياء في العلم، قال لعلمه الذين يستنبطونه، وجاءه استنباطا، والاستنباط فيه رأي، إذا الرأي ليس مذموما، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فدلك على أن الاجتهاد ليس مذموما. إذا الرأي الذي يكون مبنيا على الكتاب وعلى السنة وعلى الأصول الشرعية هذا رأي محمود، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل الفقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، فممكن الإنسان يكون يحمل الفقه ينقل لكنه ليس بفقيها، غيره يأخذ هذا ويستنبط ويستخرج الأحكام. فإذا الاستنباط إن كان مأخوذا من الفهم الصحيح للشريعة فهذا ليس مذموما بل هو محمود، وهذا رد على الظاهرية الذين أرادوا كان المقام مش أصوليا هنا في الفقه الحديث، لكن نبين أن هذا هذه المسألة فيها ما فيها من الرد على الذين نفوا القياس، وأن فيها إثبات القياس، فيها ضرب الأمثال لذلك. في الحديث في قوله أيضا نزعه عرق، هذه في بعض أهل العلم قالوا هنا دلالة على يعني إثبات الشبه وأن الشبه يعمل به، لأنه رد هنا النبي صلى الله عليه وسلم على قال نزعه عرق، لما أكد عليه نزعه عرق على أن الشبه يؤثر، الشبه هو الذي أثر، هو الذي أدى لخروج اللون الأسود لهذا الغلام. إذن الشبه له تأثير والعرق له تأثير، ومن هنا قالوا حتى في أمر الزواج من عرفت الأسرة بالطيب بطيب المعدن والفضل، سواء كان للرجل أو للمرأة فهذا يتقدم إليه، حتى لو يعني ذلك قال إيش ده جده كان عالم من العلماء أو جده كان أو أبوه كان صالحا أو أمه كانت أخت فاضلة أو من أهل القرآن أو كان له جد كذا أو كانت له جدة هكذا، فنقول هذا يعني يستدل على أن وجود الأصل الطيب والمعدن الصالح في الأسر يعني يكون سبيلا أن المرء يحرص على، وإن كان طبعا قد يحدث الفروقات يخرج الفاسق من العالم، لكن نتكلم على وجود هذا الشبه له تأثير، لأن إن كان الشبه أثر أيضا في الألوان وأثر في الشكل فقالوا إذن يؤثر في المعدن، فمن كان من أصل طيب ومن عائلة طيبة ومن معدن فاضل وغير ذلك، وأصل تعرف مثلا بالكرم وبالفضل وبالصلاح وبالتقى وغير ذلك، فهنا سينزع لهذا المرء أو لهذا الرجل أو هذه المرأة من جلوده، سينزع فيكون له نزع أيضا يعني يجتزم، هو النزع والاجتزام، فيجتزم هذه الأخلاق سواء من الأبوين سواء من الأجداد سواء كان علم أو خلق. لذلك يعني يقول إيش المرأة الحسيبة أو المرأة النسيبة أو المرأة الخلق، ليش هتجي منين الحسب والنسب؟ ما هو يأتي من الجلود، يأتي من الأصول أصلا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فدل ذلك على أن المعدن الإنسان معادن، الإنسان الناس معادن، النبي قال المعادن كالذهب والفضة طبعا، فالناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن الأخلاق تسير مع المرء، يعني الأخلاق الموجودة تسير، خاصة لو جاء العلم وجاء الفقه وجاء الدين وجاء الشرع يغلب فيحفظ هذا. ذلك الخلق شيء والدين شيء، الالتزام بالأوامر الشرعية أمر والأخلاق أمر، قد تجد الناس على أخلاق والدين خفيف لكن الخلق موجود، الأصول الخلقية موجودة. فهذا ذلك كان يعني أهل العلم قالوا من هنا دل على أن المرء قد ينزع من جلوده من أهله من أسرته، فيراعي المرء عندما يريد الزواج سواء رجلا أو امرأة أن يسأل عن ذلك ويعني يستبشر وجود هذه الأمور لعلها تكون نزعة له وتؤثر في الفروع، تؤثر في الفروع. مفهوم المخالفة يعني قد لا إيش ما تقصد؟ تقصد إن لو يعلم من العيلة متأصل فيها أمور معينة يعني فيها من كذا هو طبعا يحتاط، إلا أن وجد عكس، ما هو أصل أنت لو قلت على ذلك ستجد يعني كثير من الأجيال يعني لو هتفرق بين الخلق وبين الدين طبعا، لأن لو أردت أن هو حق في الحديث ما ترضون دينه وخلقه على الراجح يعني في صحة الحديث دي، فهناك فرق بين الخلق والدين، الخلق هذه طبعا هذه جبلة وتكتسب، هذه يسأل عنها الأخلاق، الدين قد يتغير، يعني أنت ممكن تجد أجيال ما كانتش على التزام في الدين خرج منها أولاد أبناء من أهل الفضل والصلاح، لكن الخلق كان موجود، فذلك إن وجدت على خلق ودين خلاص هنا ستعمل به، لكن إن علمت أن له أصول يعني جيدة، فهذا طبعا يزيد يعني من يعني أن يكتسب منها أن في دلالة في ذلك. حديث الرابع عائشة عائشة رضي الله عنها قالت اختصنا سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، قال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. طيب هذا الحديث ايش؟ لا ما فيش باب جديد، لا لا هذا كله في اللعان، كتاب اللعان كله. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه تحكي لنا مع قصة المخاصمة التي حدثت بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين عبد بن زمعة رضي الله عن الجميع. وهذه المخاصمة على قول يعني المؤرخين حدثت في عام الفتح بعد موت عتبة ابن أبي وقاص، وقيل أن عتبة مات على الكفر، ما كان مسلما كان مشركا، وقال له إن أتيت مكة، لأن حدث لما دخل سعد بن أبي وقاص مكة قال إن أتيت مكة فوجدت ابن وليدة ابن وليدة زمعة فهو لي أو فانسبه لي. فلما فتحت مكة وجاء سعد رضي الله عنه ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ وصية أو وكالة، وطبعا هذه فيه دلالة على صحة الوكالة من المشرك ومن الكافر للمسلم، أراد أن ينسب الولد إلى سعد إلى عتبة بن أبي وقاص. المسألة هذه مخاصمة بين سعد، فكان سعد هو المدعي وعتبة وعبد بن زمعة هو المدعى عليه، وسبب الدعوة أن سعد أراد أن ينسب الولد الذي هو أصلا من وليدة يعني من جارية من أمة لزمعة، وطأها على قول عتبة بن أبي وقاص بأنه هو وطأ الجارية، لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يرسلون الجواري بعضهم لبعض، بل بعضهم كان يعني ولعياذ بالله يسترزقون من ذلك، يرسلون الجارية ليطأها في الزنا وتأخذ المال، يرسلون جواريهم بعضهم لبعض يعني يحدث الوطء ويأخذون مال مقابل ذلك، هذا كان في الجاهلية يحدث. فهو ادعى عتبة بن أبي وقاص على أنه وطئ هذه الجارية الوليدة اللي هي لزمعة، والولد اللي يسمى عبد الرحمن سمى عبد الرحمن وكان عبد الرحمن بن زمعة، وهذا على أنه رضي الله عنه لأنه صحابي بعد ذلك، يعني الناس كلهم صحابي، لكنه طبعا بقي مع في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني مسلم أقصد لما أذكر عدّ من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هو المؤمن هو عبد الرحمن الذي أنجبته هذه الوليدة التي كانت جارية لزمعة، فتخاصم هنا سعد أراد أن ينسبه لأخيه اللي هو عتبة بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة قال هو ابن لوليدة أبي لأن هي جارية أبوه، ومعلوم بأن الجواري لما تولد تنسب للسيد لأن هو توفى، فأراد أن يقول هي هو أخ لي وهو من وليدة أبي وهو يكون أخ له، فاختصموا. فجاء سعد يقول انظر إلى شبهي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الشبه، فكان عبد الرحمن شبيه حقا بعتبة بن أبي وقاص، فأراد أن يستدل عبد الرحمن بالشبه، أنا آسف، يستدل سعد بن أبي وقاص بالشبه الذي بين عبد الرحمن وبين عتبة بن أبي وقاص، حتى نظر أنه قال فقال يا رسول الله أولا قال إن قال هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، لأنه قال له لما تأتي مكة انسبه لي انظر إلى شبهي، استدل عبد الرحمن سعد بشبه عبد الرحمن إلى عتبة بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة قال يا رسول الله سلم هذا أخي على فراش أبي على ولد على فراش أبي من وليديه. يعني خلاص المرأة يا جارية عند الأب عند زمع وولدت على فراشه, والأصل أن الولد ينسب للفراش فهي جارية فينسب للأب. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرآه شبها بينا بعتب, يعني الشبه حقا وشبيه بعتب. ومع ذلك قال يا سلم هو لك يا عبد ابن زمع الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجر منه يا سودة فلم يرى سودة قط. هنا طبعا في مسائل سنتكلم عنها, لكن هو قال أولا هو لك يا عبد ابن زمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد إيش لم ينسب, رد دعوة سعد بن أبي وقاص بأنه ابن لعتبة وقال هو لك يا عبد ابن زمع. هنا اختلف بعض أهل العلم قالوا لك هو لك تمليكا, يعني هو عبد لأنه لم ينسبه, فانتبه لم ينسبه لزمعة, ولكنه لأنه من ولد من جارية زمعة وقد مات زمعة فورث من عبد ابن زمعة, وحتى كمان سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو لك تمليكا, يعني أنت هذا عبد لك مش أخ, عبد لك في الإرث الذي تركه لك من, لأنه خلاص قضى له عبدا. فبعضهم قالوا ولك على التمليك, هذا بعض العلماء قالوا ذلك, والبعض قالوا أن لك هنا ليس تمليكا, ليس لك بأنه لك على سبيل كأنه في حكم اللقطة, يعني إيش هو يعني الآن هو ما قضى به ولد أخا له ولكنه أنت تأخذه تتعاهده ويكون معك. بعضهم قالوا هو لك على أنك يعني تتعاهده ويكون لك كحال المرء في مسألة اللقطة. والثالثة وهي الصحيحة أنه قال ولك أن هو أخ لك, لأنه جاءت رواية أخرى قال هو أخ لك يا عبد, في رواية أخرى ليس في الصحيحين هنا في أيضا صحة قال هو أخ لك. فهذه وهي كانت الفصل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه أخ لعبد بن زمعة, وليست المسألة على التمليك وليست المسألة على أنه يعهده كاللقطة, ولكنه قال على أنه هو أخ لك. الشيخ الوليدة دي لما يموت عنها السيد مش تبقى أم ولد يعتبر ذلك مش هو, طب إيش اللي فيه يعتبر أخو؟ طيب هو الكلام كله في الإثبات, ما هو طيب هو ده اللي استدل بيه زمع عبد بن زمع قال يا ولد. طبعا لذلك انا قلت هو قال له في روايه هو اخ لك, هو الاشكال كله في منازعه وخساره, هو شبه بعتبه فكانه جاء من زنا في الشبه, لكن الشرع يقول بان ولدت الوليده هذه على فراش السيد, فهذا الولد جاء على فراشه فينسب اليه الولد للفراش, ودي معلومه سواء كان امه او كانت زوجا, فما جاء على فراش الزوج إلا أن ينفيه, يعني يكون بقى باللعان كما قلنا وينفي الولد, إن لم ينفي فلا بد ينسب للزوج سواء كان من نكاح أو كان للسيد من التملك للأمة. لذلك وقال الولد للفراش, هو الإشكال أن بعضهم قال هو لك, اختلفوا في اللفظ لك تمليكا كما قلت ولا لك مكانة ولا لك أخ, يعني كأن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دعوة سعد لم ينظر إليها لأن الشبه كان قريب بعتبه, فهو أراد أن يؤصل المسألة مش في الشبه كما سنبين, لا عندنا ضابط في الشرع ده, وهو هذا الذي حدث مع الـ الـ الـ في حادثة اللعان لما كانت المرأة حامل في حادثة هلال أو حادثة عويبا, لما وصف الولد قال أخدش الساقين وكذا وكذا, فقال إن جاء كما وصف عمير فهو, فلما جاء قال لولا الكتاب لكان لي بيني وبينها شأن آخر, لأنه النبي قد علم بأن الولد جاء شبه بالزاني مش شبه بعويمر, لكن لأن قد حدث اللعان فلا سبيل له عليها, فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن جاء الحكم الشرعي قال لولا الكتاب لكان لي بينه وبينها شأن آخر, لكان أقام عليها حد الزنا لكنها أقسمت. فهنا ما وجد الشبه أيضا لعتبة بن أبي وقاص, ومع ذلك التأصيل الشرعي يقول بأن ما ولد على فراش الزوجية ينسب للزوج إلا أن يلعنه, يعني يلعنه, وقال ولم يأتي لا الرجل مات ولم يأتى يلعنه من بعد أو ينفون عنه النسب يعني هذا لأنهم الآن قالوا هو لك الآن, هو الآن قال الولد للفراش وللعاهر الحجر, وقالوا والحديث ذكر فيه إن وجدوا شبه بجن, طب لو قال شبه بعتبة يبقى ابن زنا, يبقى مش هينسب لعتبة أصلا لأنه ابن زنا. ما هو لابد ما هو قال الولد للفراش. طيب الآن والعاهر الحجر مبدئيا لن يعطى لسعد لعتبة لأنه جاء من زنا فلن ينسب. طيب الخلاف بقى وجدوا شبه، هل لما وجدوا زنا هل سيحكم بالشبه فيقول هو شبه يبقى ابن زنا يبقى ينسب للمرأة ولا ينسب لمن؟ للعبد. فيكون الولد ملك لمن؟ لعبد ابن زمعة لأنه من الأملاك هو عبد. فلذلك هم اختلفوا. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيش؟ غاص علينا أنه لم يعطيه لعتبة لأنه حتى لو وجد الشبه فحتى لو كان وجد الشبه فكان لن ينسبه لي لأنه ده زنا. طب هل بقى هو نسبه للفراش ولا لما قال هو لك هذه على الملكية؟ لأن الجعلهم اختلفوا في المسألة. لذلك المسألة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، أثبت أن العاهر له الحجر والولد يقول للفراش إلا أن ينفيه، والرجل مات الآن فأراد أن يعلمه طب هو نسب ولا ما نسب. لكن لما جاءت الرواية الأخرى قال هو أخ لك يا عبد، أخ لك يا عبد، فأثبت له الأخوة يبقى قضى له خلاص بأنه على اللي قال الولد للفراش. يبقى هنا حقق قوله صلى الله عليه وسلم ذاك ودل. يعني المسألة يعني هذا هو الصحيح، يعني ما فيش النزاع مش كبير، لكن هم بعض العلم قالوا ملكية مملوقة، لكن الرواية جاءت فصلة هو أخ لك يبقى خلاص نسب له من باب الأخوة. طيب طب يعني سريعا طيب بعد إذنك عشان ننتهي، أين عقبة أبي وقاص وأين عبد الله بن زمعة؟ مين؟ ما فيش عبد الله بن زمعة، في زمعة نفسه مات وعتبة بن أبي وقاص مات أيضا، الاثنين ماتوا. سعد أخو عتبة هو وصل لو جه مكة ينسبه له، وعبد عبد زمعة وأخته سودة وده معناها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم ورثة زمعة، فأرادوا أن يقول أن هذا الولد أخ لنا من أبينا تبعنا. طيب ليه استجب واحتجب عنه؟ لسه هنكمل بقى، احنا انتهينا. يعني انت اصلا بتسال الكلام تسال كمان، انت متغيب لحد الماضي. انا عرفت عموما بس. طيب نقول المساله في معنى الان، الله اكبر، نسبه الولد والاذان. طيب مساله في معنى الان، متى يثبت نسبه الولد للرجل؟ يعني الآن متى يثبت نسبة الولد للرجل سواء كان في الزواج الناتج عن الزواج أو عن الوطء بملك اليمين؟ الصحيح الراجح بأن فيها أقوال ثلاثة. يعني رجل الآن عقد على امرأة الآن و ثم طلق وحدثت خلوة، هنقول مجرد عقد وحدثت الخلوة، وبعد ست شهور أو سبع شهور طلق، أو بعد ست شهور بعد فترة عدد معين مش لازم ست شهور، ثم جاءت المرأة بولد بعد الطلاق من العقد بست شهور أو بسبع شهور، عندنا نقول أنه عقد وأمكن الدخول. انتبهوا بقى هنا، امكن ان يدخل يعني ما عنده مانع من الدخول لكنه عقد، هل ولم هو لم يبني يعني لم نعلم بالبناء لكن امكن البناء وتم العقد وطلق ثم اتت هي بولد بعد ست شهور من العقد، اقل شيء ست شهور، طبعا اقل شيء على ان اقل شيء اقل سبعة ثمانية مهم ست شهور، هل ينسب هذا الولد للرجل ام لا؟ وهذه المسألة نتكلم عنها، متى ينسب الرجل للولد؟ الصحيح الراجح عند الجمهور، لأن في أقوال ثلاثة، الجمهور يرى بأن بمجرد العقد وإن كان الدخول وجاء الولد ينسب، طبعا لابد يكون بعد مضي ست شهور من أقل مدة. متى تعني كلمة إن كان الدخول؟ ما أنا قلت إن كان الدخول يعني إيه؟ إن ليس لك يعني في فرق من استحالة الدخول، يعني هو عقد بالتليفون وقعد في مكة وهي قاعدة في القاهرة ووكل وعقد، طب هو قعد له هناك ست سبع ثمان شهور بعد كده قال له ولدت، طب ما هو هنا استحالة الدخول، لأنه في مكان كما قالوا حتى في الكتب والفقه ان تزوج مشرقية مغربية ولم يلتقي بها، مشرقية على واحدة من المشرق واحدة من المغرب طبعا، ولم يلتقي بها لكن حصل العقد بالوكالة وأي شيء، ثم زادت بولد لم يمكن ولم يلتقي أو لم يحدث بد الالتقاء أو وغير ذلك، فقالوا هذا استحالة في إمكانية الدخول. وهم يقولون الآن ينسب إليه الجمهور ما لم يستحيل دخوله بالمرأة، لكن نفترض أنه هو مثلا لأنه اجتمع بها واختلى بها ثم، وهذه ممكن تحدث للأسف يعني، يأتي أن بيحدث عادي عقد ويحدث اختلال ويحدث، ده ممكن يحدث الوضع وهو لا يقول لأحد فيحدث الحمل ويحدث الانزال فيأتي هو ينفي. الظاهر عند الناس بأنه لم يحدث بناء، لأنه لم يقول لأحد في بناء حدث أو وطن، لكن في إمكانية أم لا؟ طب هذا الذي جاء هل ينسب إليه يعني يلحق به كالولد للفراش؟ إلا أن يلاعن بقى المسألة أخرى، إحنا من نجعب اللعنة إحنا خلاص تكلمنا عنه، نقول هل ينسب له أم لا ينسب له. هم قالوا الآن مدام حدث العقد وإمكانية الدخول وعدم استحالية مسألة الدخول ينسب إليه، لكن إلا أن تلد بقى قبل أقل من 6 شهور 4 شهور 5 شهور هذا بالاتفاق لا يمكن أقل من 6 شهور أن ينسب إليه. طيب هذا قول الجمهور أن يقول العقد مع إمكانية الدخول. قول الثاني وقول الأحناف، وقالوا العقد يكفي ولا يشترط إمكانية الدخول. والقول الثالث قول ابن تيمية وابن القيم، قالوا بوجوب الدخول الحقيقي، قالوا بوجوب أن يحدث البناء أو الدخول الحقيقي حتى يلحق به، اشترطوا ذلك، اشترطوا بوجوب الدخول حتى يلحق الولد بالرجل. وجوب الدخول يعني العلم به يعني نستعلم ما دخل به ايش؟ سوريا العيد دي يعني هذا الدخول يعني يعني حصل اعلام والناس عارفه ان هو دخل ايه؟ نعم لابد، ما قال هو لابد ان يحدث دخول، مش ليس لا مش لا, لا لا يكفي امكانيه الدخول فقط، لان هو الاشكاليه كلها ايش؟ قال ان يستلم الولد للفراش، فاختلفوا في تفسير متى تكون الزوجة فراشا، هذا هو القول الثلاثة اللي تكلمنا عنه، متى تكون الزوجة فراشا، نقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. القول الأول الذي قلناه أن نفس العقد وللعاهر الحجر، حديث الذي العاهر الذي قال العاهر هو الزاني الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقالوا الخلاف هنا متى تكون المرأة فراشا. قول الأول قلنا قول الجمهور العقد وإمكانية الدخول، والقول الثاني قول أبو حنيفة قال يكتفي العقد فقط، ونفس العقد يكون كافيا لإلحاق الولد به وتكون المرأة فراشة. والقول الثالث هو أن العقد مع الدخول المحقق، المحقق يعني لابد من دخول محقق غير مشكوك فيه، وقلت إن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. قالوا لأنه كيف، ودافع الشيخ الإسلام عن هذه المسألة، كيف تسير المرأة الزوجة فراشا وهو لم يدخل بها الزوج، ونكتفي بمجرد إمكانية الدخول فقط. لو إيش؟ ما هو قال الولد للفراش، ما هو يبقى سيب خلاص، ما هو بيتكلم عن الولد للفراش يعني الولد سينسب على فراش أبيه. ما ذكر أو أنثى خلاص، لو كان هناك زاني سيب لابد يرجم. إيش الإشكال عندك في المسألة؟ الرجم هنا الخيبة والفصلان، لا الرجم ما هو هو ده من المسائل الاخرى كنا نتكلم انه هو لما هو لن يعني لن ينسب له الولد فخسر لحق الولد ليه ايضا, وايضا سيقام عليه الحد. الحد الجد اذا كان لم, طيب خلاص هذا لو كان لو كان لو كان لماذا صلى الله عليه وسلم بالحجر؟ هل يعود الحجر على المرأة؟ يعني كان ألقي ما حجرا, لأنه أصلا أيضا كما هو قال الأسلام الدكتور إن في جزء منها إنه هو لم ينسب له الولد حتى وإن أتى به من مائه فلن ينسب له, فكان ألقي ما حجرا يعني كأنه هو الآن لن يستفيد شيء من هذا, وأيضا سيقام عليه حد لو كان خيبا. لكن لا تعود على المرأة يعني إيش؟ تخرجتنا من أنا كنت بقول عموما الآن بقول بقى هتعطوني وأنا بشرح ثلاث أقوال تكلم طيب إيش الإشكال؟ المرأة هل يلحق بالحجر للمرأة أيضا؟ لو ثبت الزنا طيب نعم, يعني قال ثبت الزنا خلاص رجل سيب زنى بامرأة سيبة وهي متزوجة وأنجبت حملت وأنجبت الآن, طيب لو قلنا أن اعترفوا يبقى هذا الذي زنى لن ينسب إليه هذا الولد ها وعليه الحجر, والمرأة إن اعترفت عليها أيضا حجر. طب الولد اللي جه الأصل شرعا إن سينسب للزوج المرأة هذه الأصلي اللي على الفراش إلا أن هو ينفي. خلاص فهمت كده؟ أنا فهمت من السياق الحجر تحديدا إذا يخص المرأة فقط لأنها أكيد هي سيئة. طيب ماشي مفيش إشكال في دي, إيش الإشكال عندك فيه؟ سواء شيخ الكلام الأول للفراش ولا العهد الحجر. الله يهديكم, فتحتوا فتحة إيش سياق الكلام ماله؟ الولد الفراش حيث من النوم دلوقتي تناسب بين الاثنين دلوقتي بين الخصمين هذا الولد, فأثبت الولد للفراش والعهد هذا الذي عهد هذه المرأة ليس له شيء فكناه ألقي ما حجرا بعيد بقى عن موضوع إيه؟ طب ما احنا خلاص صدينا على دي, قلنا من التفسير إن العارف حجر بأنه ما قلت لك ألقي حجرا الآن بأنه لن ينسب له الولد, خسر الولد أيضا لن ينسبه, لكن هذا لا يمنع أيضا من إقامة من الحد إن يعني يطبق عليه الحد في الرجل. حد أمر يعني ماشي مسألة أخرى, يعني مسواس مقصورة الموضوع العهد الحجر, العهد الحجر هنا مقصود منها عشان تنازل عن الولد الفراش انه ليس له شيء, عن ابي خيبر بسلام بس, اما بس ما يمنع, طيب انا ما خالفتك بس ما يمنع من الاثنين ماشي اه, بس ماشي بس دي بأدلة اخرى يعني أدلة الزنا يعني وكده اثباتها والكلامين ده لا بس, وهذا دليل ايضا لا مفيش فيه اشكال, لازم هنثبت ان هو بأدلة وبشهود, اصل هو العهد تجمع الاثنين ايضا, ايش اللي يمنع ان هي ايضا يكون عليها الحجر؟ طيب خلاص واحنا الحديث فيه هو بيبين الحكم النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هو طبعا معنى اللي احنا قلناه الان بان الولد نسب للفراش وان الزاني لا يولد, لذلك انا قلت ان عتبه بن ابي وقاص لم ياخذ شيئا لان النبي لن يقضي له حتى لو ثبت الشبه له فهو زاني فهو لن يكون له, فهو كما قلنا ان القي ما حجرا على انه لم يستفيد منه بشيء اصاله. طب نرجع عشان بس مسألة الولد متى تكون الفراش, ملخص الأقوال الآن قلناه واشتد الكلام لابن تيمية على أنه يقول بأنه لابد من أن بأنه يحدث ابن تيمية بوجوب الدخول وأن هذا لابد أن يكون الدخول حقيقي حتى تكون المرأة فراشا وليس معلوما ذلك لا في عند أهل اللغة ولا أهل العرف أن تكون المرأة فراشا قبل البناء, كيف تكون فراشا وهو لا قد يبني بها, وكيف يأتي في الشرع من ينسب إليه ويلحق به النسب وهو لم يبني, وهذا كله من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية نظرا على أنه يريد أن يقول يبين بأن لابد من البناء الحقيقي أو الدخول الحقيقي حتى يدخل به, أما مجرد إمكانية ذلك فلا تكفي لمجرد لحوق النسب, فلا تصير فراشا إلا بدخول المحقق. هو التنازع أنت سيكون في الإنكار, التنازع سيكون عند الإنكار الآن, وهذا الذي الإشكال فيه الآن, هو الجمهور احتاط يعني حتى تفهموا قول الجمهور, كلام الشيخ السامية كان قوي جيد صح نعم, كيف أنا ألحق النسب, كيف ألحق النسب بشيء يعني إلا متى؟ طب الآن لما أمكن الدخول وجلس فترة ثم جاء الولد منها الآن وهي على عقده, فالجمهور نظر أيضا للحيطة الآن, هو ممكن ينفي يقول أنا ما بنيت, وكثير للأسف يقع في ذلك. طب الآن الآن الآن العقد وإمكانية البناء موجود, لو حدث النفي هنا ماذا سيكون؟ لذلك هم نظروا لمقاصد الشريعة أيضا على أنه إن ما دام الإمكانية موجودة والحق والجنين جاء في المدة المسموح بها وهي عقد, يبقى إما أنك تقول هو ليس لي وتنفي, تقول هذا أولاعن أنا لا أنسبه إلي, يبقى نفي ولد, لكن لم هناك عقد وإمكانية، فالصحيح أنك تقول إيش إنه ممكن أن يحدث ذلك. ذلك قول الجمهور، كما أنه لا يلحق لو ممكن ينفي الشرع جاء له حق نفي النفي اللعان أو نفي الولد يعني أصلا، ولكن احتاط الجمهور في أنه قالوا بلام الإمكانية موجودة، فالأصل هنا نحمي الحقوق أيضا يعني إمكانية. هو أراد أن ينفي ينفي يقسم وينفي لأنه هو بقى سينفي، لكن مدام العقد. لذلك كلام شيخ سمير قوي جدا في عند الإلحاق عند الإثبات، لكن عند النفي وعدم وجود القرائن فقول الجمهور فيه حيطة، والله أعلم في ذلك فيها. خلاص طيب نختم الحديث بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله. تعالي أنها مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العاهر الولد للفراش وللعاهر للحجر، قلنا أن المقصود بها هنا بأن أن الولد ينسب في إن كانت الزنا تمنع على فراش الزوجية، فالولد سينسب للزوج. ومتى تكون المرأة فراشا؟ قلنا الصحيح فيها قول الجمهور بأن مع العقد مع إن كان الدخول، وإن كان أيضا قول ابن تيمية فيه من الوجاهة بأنه مع الدخول الحقيقي. والعاهر الحجر يبين كم أنه لا حق له للزاني البتة في نسبة الولد له، فأنه لم لا يلحق له ولا يجوز أن ينسب إليه، فليس له غير الحجر لا يستفيد من ذلك بشيء، بل وقع في الإثم طبعا بهذا الفعل وهذه الكبيرة، ولكنه لا يلحق به وإن كان حتى من مائه، ولكن الولد ليس بولده حتى لو تحقق الولد إن ولده. ولذلك هذا يرد على بعض الذين بعض الفقهاء الذين قالوا لو تأكد بأن هذا الولد منه وأن هي لم توضع بعد ذلك فيمكن أن ينسب إلى، وهذا الكلام خطأ، الكلام خطأ يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يمكن أن ينسب الولد إلى الزاني إلى العاهر، فقد قال له الحجر أي ليس له أنه يلحق به بأي حال من الأحوال. والمسألة ليست في الرأي، مسألة هنا يرجع فيها إلى أن مسألة عبودية للشرع بأن الولد هنا للفراش، فهنا الولد لينسب للأم إن كانت الأم هذه ليست ثيبا، وإن كانت ثيبا يعني على فراش زوجية فهو سيلحق بالزوج إلا أن يلعنه ويلعنه الزوج، لكن لم تكن هي ثيبا فينسب الولد لأمه، فينسب يقول هذا ابن فلانة وهكذا ينسب إليها ولا ينسب بأي حال من الأحوال، حتى لو تأكدوا وعملوا التحليل اللي بيقولوا عليها وغير ذلك، هذا كله مخالف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليست في مسألة الرأي، لو كان كما قال سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف هو أولى من المسح على الخف لأنه لا يلامس الأرض، لكن المسألة على ظهر الخف يعني، لكن المسألة كلها ترجع إلى التعبد، المسألة عبودية أو للسمع والطاعة لحكم الشرع في هذه المسألة. فهذا خطأ الذين يقولون بأن إن تبين بأن سواء باب التحليل أو بصحة القرائن إن هو لم توطأ بعدها فيكون هذا من مائي فينسب إليه، هذا الكلام لا يكون أبدا، فحتى لا يجمع له الولد أبدا ينسب إلى العاهر ويكون على الفراش لو كان ثيبا، وينسب للأم إن كانت بكرا ولم تتزوج من قبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، وهنا هذه تبين أن للشبه تأثير، للشبه تأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ولد شبيه بعتبة ابن أبي وقاص فعلم بأن هنا قال لسودة احتجبي منه، مع أنه الأصل والقضى بأنه أخ لعبد بن زمعة، وسودة أخت عبد رضي الله عنها فكان أخا لها فيكون أخ لها، فهنا ومع ذلك قال احتجبي منه يا سودة، هو أولا فيها إثبات لتأثير الشبه، الشبه مؤثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني وجد نوع من الشبه، فهنا حدث نوع من الورع في هذه المسألة، هو ورع من النبي صلى الله عليه وسلم، أولا حكم بتأثير الشبه وبين ذلك، وأيضا بأنه تورع في هذه المسألة، وإن كان شرعا وأخ لها لكنه قال احتجبي منها، كأنه قضى بالأمرين، قضى بأنه أخ لكن منعها أيضا من أنها تظهر عليه، حتى أنه قال لم يظهر تظهر على عبد الرحمن بن زمعة أبدا لم يراها، وهنا استعمال لمسألة الورع والحيطة، وهذه قد حدثت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج رجل امرأة، فجاءت امرأة قالت إني قد أرضعتكما، فقال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المرأة تدعي بأنها أرضعتني أنا وزوجتي، فكانت الزوجة ذيك أنها أختي له من الرضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فارقها، قال كيف وقد قيل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني قالت المرأة ذلك، فيعني كيف وقد قيل على أنها المرأة قد ادعت الرضاعة، فهنا الاحتياطي أولى أنه قال لها زوجتي، فقال له كيف وقد قيل المرأة ادعت أنها قد أرضعت. فهنا العلماء يقولون بأن الشبه كما قال عليه السلام أول حيطة في مسألة الأنساء الرضاعة أيضا، يعني المرأة شكت أرضعت أربعا أو خمسا، فهنا لو أرضعت خمسا ستكون محرمة عليه المرأة لأنه اختلاف الرضاعة، لو أرضعت أربع فلا تكون محرمة عليه. طب حدث الشك، نقول فقهيا هو لا هو أن يتزوج، لأن الشك الأصل الأقل اليقين، نقول والشك في الزيادة، لكن نقول هذا من ناحية الفقهية، لكن نقول هنا قالوا من ناحية الحيطة والورع بأنه يتجنب، لأنه في احتمالية هنا على أنها تكون قد تضع الرضعة الخامسة فيكون هنا يعني هناك محرمية. وإن كان فقهيا نقول جواز النكاح ما دام المسألة ليست تقينية، لكن هنا المسألة لأن فيها ما فيها، والأبضاع هنا الأصل فيها أيضا الحذر والتحريم أو الأصل فيها المنع، فلذلك يكون هنا الاتقاء والورع بأنه لا ينكح أو لا يتزوج إن شك في مسألة الرضاعة في هذا العدد. لكن لو مسألة يعني شك في الرضاعة أو عدم الرضاعة أصالة فهنا يعني هذه مسألة أقل هينة من التي في مسألة العدد. أو أولا أو أثبت لها أثبت أنه أخ، لأنه قال هو أخ لك عبد وهي أخ لسودة أيضا رضي الله عنه وأرضاه، لكن أمرها أن تحتجب، وقلنا أن هذه رعاية وصيانة للمحرمات. لا هو لا هو لا من باب الحيطة والاحتياط، يعني هو الآن هو مش نقول إن هي خاصة فقط لنا، لكن نقول من باب الاحتياط، مع إنه قد قال وأخ لكن قال احتجبي منها لأنه رأى الشبه فعلم بأنه هو حقا شبيه، لكن الشرع حكم بأنه على الفراش، لكن الشبه معتبر أيضا فأتى بالاثنين، قال احتجبي منه على أنها تحتاط. إن كان من وليها وألزمها لها أن تسمع وتطيع في ذلك، خلاص لو لا يأمرها خلاص، لأن المسألة لو يأمرها فهو الشرع إذا قلنا أخ هو أخ له ومحرم له، لكن هو طبعا هنا تنزل تحت من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، فهنا النبي حمل على هذا المحمل مع أنه قد قدر بالأخوة لكنه أيضا كما قلنا منع احتر الاحتجمي. ويبقى إلحاقا يعني أو تجميعا للفوائد أو في الحديث حتى ننهي الكلام عنه، أن إلحاق الولد بالفراش سواء كان هذا عن طريق الزوجية أو قد بينا أو عن طريق أيضا الملكية يعني ملك اليمين، لكن في الزوجية قلنا شرط على الخلاف لما هنا الجمهور قال بالدخول والعقد، إن كانت الدخول والعقد أو الدخول الحقيقي عند ابن تيمية خلاف الأحناف أضعف الأقوال الذين قالوا بمجرد العقد، هذا في الزوجية. طب في الملك، في ملك اليمين نقول في ملك اليمين أيضا تكون ينسب إليه على خلاف الجمهور قالوا بمجرد الوطئ، إن وطئ إن وطئها مر حتى وصارت يعني هي موطوءة له فهنا يلحق ما يأتي به، يبقى اشترطوا وقالوا ليش أبو حنيفة قال بالملك فقط مجرد الملك، اشترط مجرد الشراء وأتت له يبقى يأخذ، الجمهور وهو الصحيح قالوا مجرد بالوطئ أول، قالوا لأن الجنية قد تتملك للخدمة فقط للعمل وقد يتملكها ليستمتع بها، فلا نعلم فمتى تكون يلحق من يأتي منها، إن وطأ علم أنه أخذها له يتسر بها، فعند بعد الوطأ هنا يبدأ مسألة اللحوق وليس مجرد الملك، بدليل أنه ممكن يتملك أختين جريتين أختين يتملكهم ملكا لكن لا يمكن يطأ الاثنين، فما دام يتملك الاثنين فلا نقول بيشبه بلحوق النسب، لابد من الوطأ، وهذا قول لما وطئت صارت فراشا، يبقى إذن الفراش في الملكية بالوطأ والفراش في الزوجية بالعقد إن كان الدخول على الراجح، الأحناف قالوا في الملكية لا الفراش بمجرد الشراء، وبينا بأن هذا لا أنا آسف أنا أخطأت في حنيفة لم يقل بمجرد الشراء، قال ليس بالوطن قال بمجرد أن تلد ولدا، يعني أرجع ثاني، الجمهور قالوا مجرد الوطء أصبحت فراشة، الأحناف قالوا لا ليس الوطء فقط بل تلد ولدا أولا، يعني لما تلد ولدا أولا ثم بعدها كل ما تأتي بها قل له، يعني جعلوا المسألة على الولادة أولا، تلد ولدا بعد أن تلد ولدا تكون فراشا له، إن لم تلد له ولدا لا تكون له فراشا. أبو حنيفة اللي قال بالنسبة للحرة العقد مجرد العقد فقط، إيش زي الحرة ده الحرة خلاص، احنا قلنا خلاص انا بتكلم في الملك اليمين عشان ما اعيد، انا بس اخطأت في ان انا نسبت للأحناف انه قالوا بمجرد الشراء، قلت لا ليس بمجرد، عند الأحناف يقولوا بمجرد الاتيان بالولد، لو اتت له بأول ولد اصبحت فراشا له فما يأتي بعد كده يلحق به، مجرد العقد عند الأحناف فقط، فده في الحرة، ده في الحرة لا، لكن في الملك اليمين قالوا بمجرد الولد. قالوا لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة، يعني هو أراد أن يفرق بين الأم والزوجة، قالوا لو كانت يعني فراشا بالوطء كأنها صارت بعقد الملك زوجة، ما هو إيش الحرة عقد وإن كان دخول أو دخول حقيقي، هو قال لو كانت لو مجرد الوطء كانت كالزوجة كالحرة، فأراد أن يفرق بين الحرة وبين الأمة، قال لا ليس بمجرد الوطء، لأن طبعا هو في اتفاق بمجرد هذا الكل متفق، إذا حدث وطء في الحرة أصبحت فراشة، فقال إذا كانت بالوطء فقط يبقى كانت كالحرة في أول ما اشترى أصبحت شراها كعقد النكاح ووطأها كالبناء، فقالوا لا لابد أن نفرق، فقالوا إذن هي لابد يكون باستحق الولد، يعني بالتلد له ولدا أولا، قالوا ذلك. لكن الشافعية وغيرهم قالوا لا نفرق، احنا لا نقول بمجرد الشراء انها تكون كعقد الزوجية، لان الزوج ما يعقد على الزوجة الا للاستمتاع الوطء، يريد يتزوجها كامرأة له، اما السيد قد يشتري ولا يريد الوطء، يريد الخدمة، فمجرد العقد لا يكون مثل العقد الشراء، ليس كعقد الزوجية، هناك فارق بين الحرة والأمة، فلا بد ننتظر حتى نعلم بالوطء ايضا يتم. هنا فيه دلالة أيضا على جواز استلحاق النسب، لأن هنا من الذي جاء يلحق النسب؟ عبد بن زمعة الابن، اللي هو هم بعضهم قالوا هنا في الأمة يجوز أن يلحق الولد الوليدة بالسيد مع عدم وجود السيد إن كان هذا من الورثة بشرط اتفاق الورثة كلهم، لأن الآن أصبح هذا أخ لهم، بس لابد أن يوافق الورثة على يلحقوه، يعني افترض واحد وافق بالإلحاق والثاني لم يوافق مثلا، إذا كانوا سيدوا يلحقوا، فيه دلالة على جواز أن يلحق الولد بمورثه، لأن الوارث جاء هنا وألحق عبد بن زمعة، ألحق عبد الرحمن كأخ له من مورثه هو أبوه زمعة، ولكن قالوا بأن هذا يكون يعني بشرط أن يرتضي ذلك، لذلك قالت سودة رضي الله عنها وأرضاها يعني استلحقته ووافقت أيضا على ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين لهذا الولد. طبعا فيه استعمال الورع في الأمر الثابت بالشرع الظاهر، لأن الإنسان قد حكم بأنه أخ ومع ذلك تورع في عدم ظهور سودة عليه، وهذا من الاحتجاب. فيه إثبات وسيأتي في الحديث الذي يليه حكم الشبه والقافة، القافة اللي هي الشبه والحكم، هذا إثبات حكم الشبه والقافة أنه يعمل به عندنا في الشرع، وسيأتي الحديث الذي يليه بعد ذلك نتكلم منه، بل يعني يعتمد عليه إن لم يكن هناك أقوى منه، في ترتيب في مسألة هذه الشبه، القافة يعتمد عليها إن لم يكن هناك أقوى منه، ما الذي أقوى منه هنا؟ الفراش، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد الولد للفراش ولم يعتمد الشبه اللي هو القافة، لما تصادم أو مش تصادم هناك مرتبة أعلى وهو الحق الولد بالفراش مع وجود الشبه، نعم فقدم الشبه الذي الولد الفراش، الفراش الذي هو أعلى في الإثبات على القافة، ولكن القافة يعتد بها وإن لم يكن هناك دليل أقوى منها يعارضها، وسيأتي ذلك. وطبعا هذه ظهرت في قصة المتلاعنين لما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لولا الأيمان، لولا الأيمان في رواية لكان لي معها شأن آخر، لأن وجد الولد قبل انظره، فجاء الولد أحدث الساقين كما قال عويمر، فعلم علم أنه له شبه بالزاني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف ما استطاع أن يخالف، لأن الآيات نزلت بالملعنة وقد تمت الأحكام الأيمان في ذلك. هنا أيضا هذه مسألة مهمة جدا، وهذه كثيرا ما يتكلم عنها الناس في مسألة القضاء، أن الحكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن، الحكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن. فواحد أتى بشهادة شهادتين، بشهادة أن الأرض دي لفلان وهي شهادة زور، والقاضي حكم بأن هذه الأرض لفلان، ومع ذلك هذا الحكم بالظاهر لا يحل له الباطن. وهذه طبعا مسألة احنا تكلمنا عنها في القواعد، وقلنا أن احنا نخالف الأحناف، لو تذكروا الأحناف يقولون أن في الأصول مش في القواعد، يمكن اللي بيسمع شرح اللمة يعني تعرضنا ليه في الأصول، على أن الصحيح عندنا في الشافعية والجمهور بأن الظاهر لا يحل الباطن. الأحناف يقولوا لا، إن حكم القاضي حل له ظاهرا وباطنا، هذا كلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه لما في معنى الحديث أن يأتيكم لعل بعضكم ألحن بقوله من بعض، فجزاكم أحد يعني وفقضيت، فمن قضيت له بغير حق أو قضيته بظلم فقد قضيته بقطعة من النار، في معنى الحديث بأن واحد ألحن في القول فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فالنبي يسمع له فيقضي له وهو يعلم أنه على الباطل، فقال له حتى لو قضيت له بذلك، وشوفوا النبي الذي يقول صلى الله عليه وسلم قد قضيت له بقطعة من النار لأنك تعلم أنك على الباطل. فهذا يدل على أن الحكم بالظاهر لا يحل الباطل، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقف في مسألة الشبه والاحتجاب من سودة لعبد الرحمن بن زمعة رضي الله عنه. هذا آخر الكلام في المسألة، وقد انتهينا بفضل الله من هذا الحديث، نقف عند ذلك في عمدة الأحكام حتى يعني نكمل إن شاء الله. لو في أي أسئلة ممكن تتفضل، سواء يعني تفضل. العاهر الحجر النبي ذكر الزاني الحجر والزانية، هو الصحيح عشان بس أنتوا قراء، هو الصحيح في التفسير أن المقصود بالعاهر الحجر كما ذكر الدكتور، عشان أرجع بس للأصل، العاهر الحجر المقصود به أنه ليس له في الأمر شيء، يعني هو ألقم حجر، يعني هو زنى والعياذ بالله ولم ينسب له الولد، ده المعنى الأصلي للحديث. لو قلت أردت كده أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء لا ينسب له، ده الأصل. لكن لو أردت أن تأخذها بمحل، ده التفسير الصحيح في الأصل الظاهر للحديث. لكن لو قلت أيضا أن العاهر الحجر، هذه مسألة الرجم يعني للسيد بس. أخت أراد بقى خطيب ابنتها أن يركب مع ابنتها العربية مع لوحدهما أثناء الذهاب للعقد، فلم توافق الأم، فأشار عليها العم أن يأتي بالبنت والولد وولدها وأخوها، وقالوا صيغة الزواج، مين اللي قالوا؟ كلهم قالوا صيغة الزواج، وتم القبول. وقال يأتي بالبنت والوالد وولدها وأخوها، وقالوا كلهم قالوا صيغة الزواج وتم القبول. وقال هذا إن هذا زواج شرعي. ثم نزل معها وذهب للعقد في السيارة معا. فهل هذا صحيح أم نوع من التلاعب بالأحكام؟ مش تلاعب، هو لو كان يعني الولي الآن خلاص، هو يعني هو أراده جزاه الله خير، يعني أراد حتى ما تركب السيارة خطيب، كان يحل المشكلة وكل واحد يروح بالسيارة وخلاص، يعني إيه الإشكال يعني؟ لكن خلاص إن كان الوالد الذي زوجها، الوالد والدها يعني هو اللي نطق، من شوية كلهم قالوا إزاي يعني، المهم إن الوالد زوجها بالصيغة اللي كان سيزوجها إليها في العقد، اللي هو قالوا زوجتك وهو قال قبلت وقال ذلك، فقد تم العقد، وهو العقد بالكلام مش يعني خلاص، قد تم العقد وأصبحت هي زوجة له. البنت والولد أمام أبوها والشهود، طيب المهم إن الأب هو اللي بيزوج، مش البنت اللي بتقول. تلاعب بين الإخوة، إيش التلاعب؟ ما فهمتوش، ما هو يقصد عقد الآن، هو قال له أنا أعقد عليها هنا وخلاص شريكة معها السيارة تبقى زوجة له، إيش التلاعب المقصود؟ ما فهمته، أين التلاعب؟ أنا من المقصود الدولية اللي زوجها، وفين الإخوة اللي بيتلعبوا؟ ما هو وليها زوجها للولد الكندي، وكل حكايه بدل ما يزوجها على ربع ساعه زوجها له في العربيه او زوجها له في البيت وانتهت المساله وقد اعلنوا اصبحت زوجه له. يا شيخ يا استاذ، يعني عشان تركب معايا دي حيلة شرعية، ايش الاشكال يعني؟ ايش التلاعب؟ حيلة شرعية. الان هو هي مخطوبة كده تتعقد عليه، ارادوا حتى السيارة ما يركبوا سويا يعني، لكن انا يعني المسألة يعني خلاص لا إجارة يعني، المسألة كانت ربع نص ساعة كان ممكن كل واحد يروح، مستعجلين على ايه يعني؟ مش فاهم يعني، هو بعد كده هيركب في عربية ولا في عربية؟ بعد كده لا روحي مع اخوكي ولا بحصلكم، مش فاهم. هذه مش حتى لو أقول هي مش حيلة، هو استعجل العقد وخلاص، إيش اللي فيها حيلة يعني؟ هو نعم هو أراد ألا ينفرق، ألا تركب معه وهي أجنبية عنه وما على خير والأب على خير، فقالوا لا حتى هذه، لكن هو كان يعني خلاص هم أصروا أن يركبوا الزهر مع بعض فزوجها، لا حرج يعني في ذلك. لا مش حاجة اسمها حق، هو حل للموقف وقال لك أن هو استعجل الزواج خلاص يعني، هو مش فاهم استعجل عقد النكاح وتم العقد منضبط ما في اشكال فيه، واستعجل شيئا حلالا يعني، ومتحايل على مش تحايل حتى، وامتنع ان يقع في المحظور الشرعي ان يركبوا سويا، فتم العقد بالعكس هذا شيء طيب ما في اشكال يعني. شيخ نعم، طب العقد الثاني ده محل من الاعراض؟ اي عقد؟ العقد الثاني كلامك وجيه، ليس له اي محل من الاعراض، هو تزوج هو امرأة متزوجة. لا انا اعلم هو ما فيش، هو عاد الصيغة مرة، هو تزوج امرأة هو متزوجها بالفعل اصلا. رياكم ان شاء الله. طب في اي اسئلة اخرى ولا ندخل في القواعد؟ تفضل. تفضل. الاستلحاق لا يختص بالافضل يوجد بالاخ وغيره من الافضل. هو لان هو الورث كان لينا الان، وفين دي مين اللي جابها دي بالحديث يعني؟ ده عندك انت الفوائد. طيب عايز اقول ان الاب مين اللي ورث الان؟ زمعه ورث من عبد اللي هو ابوه، فهو استلحق الولد لابيه. هو يريد ان يقول الاستلحاق ده مش فقط احنا قلنا قررنا بجواز الورثه، طب كان الورثه اخوه يعني الاستلحاق ده هينسبه يعني لابن اخ مثلا يعني، الورثه مش من الاب، مش بيرثوا الأب، هل ممكن يستلحقوا غير الأب؟ لا، هو ده يقول ذلك يعني، الاستلحاق ده مش يختص للأب، لا ممكن يختص لغير الأب ما دام هو من الورثة بس بشرط موافقة الورثة. إياكم إن شاء الله. يستلحقوا بقى بيهم يعني، هو بالأخوة يعني. هيحقوا طبعا بالمورث اللي مات. أقول قولي هذا، استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.